بسم الله والحمد لله. قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد: قال: للعبد بين يدي الله موقفان، موقف بين يديه في الصلاة، وموقف بين يديه يوم لقائه. فمن قام بحق الموقف الأول هون عليه الموقف الآخر، ومن استهان بهذا الموقف ولم يوفه حقه شدد عليه في الموقف الآخر. هذا الكلام من ابن القيم يعقد مقارنة بين أجل الأعمال وأعظم المواقف، فأجل الأعمال هي الصلاة، وأعظم المواقف هو وقوف العبد بين يدي ربه يوم القيامة. ويرى أن كلا الأمرين قيام بين يدي الله، وأن كلا الأمرين لقاء بالله، وأن من وفى صلاته واجتهد فيها وأدى حقوقها وخشع فيها وأقبل على الله فيها، فإن الله سيهون عليه وقوفه بين يديه يوم القيامة. وأن من أتعب نفسه في صلاته وحسنها وجملها، أن الله سيهون عليه موقفه بين يديه يوم القيامة. وأن من فرط في صلاته وضيعها ولم يخشع فيها وتهاون فيها، فإن الله سيشدد عليه وقوفه يوم القيامة. وابن القيم يعقد هذه المقارنة لأن الله ذكر في كتابه العزيز الصلاة واليوم الآخر، فقال الله سبحانه وتعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فذكرت الصلاة وذكر اليوم الثقيل. ويرى أيضا أن الجزاء من جنس العمل، وأن من أتعب نفسه في صلاته واجتهد فيها أن الله سيخفف عنه الوقوف يوم القيامة، وأن من ضيع هذا التعب ولم يجتهد أن الله سيشدد عليه في وقوفه يوم القيامة.